لا الذي ينبغي الذي يعرفه الآدمي هذا من آدم. إيه الذي يغرسه الآدمي فهو للآدم. مثل منى إيه هذه ما تجوز إلا عند الضرورة. إذا اضطررنا إلى إزالتها جازت. الصحيح أنه ما فيه ما فيه في الشجر الحار. مثلا مالك هو الصحيح لأن أصل حرم قطع الشجر ولم يبين فيه ضمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.